بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من مهرة بكتابه الكريم لنفوز بصحبة هؤلاء السفرة الكرام البررة، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما كان الاتفاق من الحصة الماضية أن نبدأ بتلاوة من جزء عام إن شاء الله، الجزء الأخير من القرآن، وبدأنا ولله الحمد في الحصة الماضية الوجه الأول من سورة النبأ، وكان يعني الاتفاق برواية قالون نختم الجزء بإذنه تعالى أولا، ثم يعني من باب تذكير على بعض أصول الرواية بإذنه تعالى، ثم نعطف على عليه بإذنه تعالى ورش، وهكذا إلى ما ننهي الرواة الأربعة عشر بإذنه تعالى. نعم، اليوم نسمع إن شاء الله من الشيخ عمر بإذنه تعالى يقرأ علينا من آخر سورة النبأ، ثم يصل بالآيات الأول من سورة النازعات برواية قالون عن الإمام نافع وبجميع الأوجه إن شاء الله. تفضل شيخ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا ب هذا يعني نحيت نحو التقي أو الإيمان لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا حول معافاة شعب عبد العزيز في الوجه الثالث لا نكررها نقول أنذر هذا كنا على الحركة إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا أيوة التخلص من هذه بارك الله فيكم يعني لابد أن يقترب ظهر اللسان الطرف الأمامي مع ظهره إلى الحنك الأعلى ذو أو إنا أنذر ذار لكن إذا أيوة كان بسرعة أن احنا ننطق الراء ذار ذار سوف تصير في هذه الحركة يعني اللي نغير من ساكن إلى متحرك وخاصة حرف الراء. أيضا حرف الراء قابل إلى إيش؟ إلى هذه الحركة لأن التكرار هو أيوة يعني أحيانا الراء مرة بعد مرة. نحن لا نريد هذا. أبو العزيز؟ إن شاء الله. يلا تفضل. الوجه الرابع. الوجه الرابع اللي هو طبعا أيوة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رابا أيوة سوي بين الألفين ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم أيوة طبعا قالوا إذا وصل بين السورتين كيف يتعامل معهم عبد العزيز؟ له البسملة. له البسملة. نعم. هو من المبسملين. فيقرأ كحفص. في حال الوصل بين السورتين يقرأ كحفص. نعم. فيبسمل إن وصلنا فله الأوجه الثلاثة الجائزة والوجه الذي يمتنع هو الوجه الرابع الذي نقول عنه وصل الأول فصل الثاني هذا الوجه ممتنع. تفضل أكثر. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة لاحظت ترى ها لازم يحتاج إلى تمرين شوي ماشي إن شاء الله أيوة والألفات كذلك لما ننطقها نحاول ان ما نفتح لها الخيشوم عشان ما تروح في صرف الخيشوم ما نقول مثلا والسابحات سبحا ها راحت وين والسابحات سبحا ح يعني لو سكرت الألف ما يتعكر الصوت ابدا ايوه تاتينا ان شاء الله في النهايه تتبعها الرادفة أيوة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة سنت. إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى موسى أيوة شو ما يكون فيها شيء من التغيير موسى لا موسى أيوة حسن بارك الله فيك يا رب العزيز فتح الله لك جزاك الله خير الجزاء طبعا لاحظنا في هذه الآيات التي مرت معنا أولا كانت من آخر سورة النبأ نعم كانت معنا كلمتين فرشيتين كلمة رب السماوات قرأها قالون رب وكذلك بالرفع نعم وكذلك الرحمن بالرفع وهي طبعا ليس فقط لقالون بل سنراها إن شاء الله لثلاثة قراء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو البصري لو جمعنا هؤلاء الثلاثة في رمز من الرموز التي رمز بها الإمام الشاطبي رحمه الله، ماذا يرمز لهم الإمام الشاطبي؟ نعم سما. أحسن. نعم سما، يعني لو قلنا سما على طول نتعرف على أن سما رمز لهؤلاء الثلاثة، فإذا هؤلاء الثلاثة يقرؤون رب والرحمن. نعم أي الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم معنا في أول سورة النازعات طبعا لم يختلف قولون عن حفص، ولكن هناك كلمة فرشية إن شاء الله سوف نأتيها بإذنه تعالى، وهي تخص شعبة وحمزة والكسائي، وهي في كلمة ناخرة يقرؤونها ناخرة ناخرة. نعم. ثم معنا الأصل الذي ذكرناه أيضا أو ذكرنا منه شيء في الحصة الماضية عشان ننتبه له، وقلنا الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر يقع في 11 موضعا في القرآن الكريم، هذا الموضع الأخير من الاستفهام المكرر. موضع الاستفهام المكرر سيأتينا إن شاء الله في فرش سورة الرعد إن شاء الله، يكون عن استفهامين أئي أئي، يكون عن استفهامين. فهناك من القراء من يقرأ باستفهام الأول وإخبار الثاني، ومنهم من يقرأ بالاستفهامين، ومنهم من يقرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. فقالون رحمه الله من الذين يقرؤون بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، سوى موضعين إن شاء الله بنتعرف عليهم العنكبوت والنمل سوف يأتينا بإذنه تعالى. فإذا لاحظنا كنا شيخ عمر جزاه الله خير لما قرأ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. لا ناخرة لا ناخرة ناخرة قلنا شعبة فحاجة الكسائي المرموز لهم صحبة. نعم. فإذا معنا كلمة أئنا صح، التقاء همزتين من كلمة واحدة، فكل التقاء همزتين من كلمة واحدة عند قالون رحمه الله. طبعا الهمزة الأولى لابد أن تكون مفتوحة، والثانية هي التي سوف تتغير بالفتح وبالكسر وبالضم، والأولى عادة تكون استفهامية إلا في كلمة أئمة، ولكن كلمة أئمة حكمها كحكم البقية. فماذا يفعل قالون؟ من غير استثناء يقرأ بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما، أي بين الأولى المحققة المستفهمة الاستفهامية وبين الثانية الهمزة المسهلة يدخل ألف، وهذه الألف تسمى بالألف الفاصلة أو الفارقة التي تفصل بين الهمزتين، وهي عارضة لا يأتي فيها الإنسان بزيادة المد أو القارئ بزيادة المد، فقط بالحركتين. هتقرأ كيف؟ آي آي يقولون آينا آينا. فأتينا إن شاء الله يعني هذا الموضع بيتكرر معنا، عندنا بعض القراء كذلك يقرؤون بهذه الطريقة، وبعضهم يقرأ بالتسهيل فقط، والبعض يقرأ بالتحقيق. بيأتينا إن شاء الله كل على حسب قراءته بإذنه تعالى. بارك الله فيك أبو عبد العزيز جزاك الله خير. نعم فإذا كنا نعم الثانية قرأ بالإخبار بهمزة واحدة إذا، يعني أنا مساعة شبكت الآيتين لأن القول لهم يقولونهم هكذا، فالوصل فيها نراه أولى من الوقف، ولكن إذا وقفنا عشان تكون أوضح لكم إن شاء الله، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. إذا يعني بإيش؟ أيوة بحذف الهمزة الاستفهامية تقرأ بالإخبار، تقرأ بالإخبار. شيخ نعم قاعدة لقلوب الكتاب همزتين من كلمة واحدة. أيوة سين الثانية وخالد ألف بينهم. هذه قاعدة كلية. إذا كنا إذا كنا ما في همزتين خلاص. إحنا قلنا نقرأ همزة واحدة صح؟ إذا إيش نقرأها الآن؟ إيه بهمزة واحدة. إذا خلاص ما لم يأتي السبب للتسهيل وإدخال. فهذه نسميها قاعدة الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر أن يأتي في استفهامين متتاليين سواء كانوا من آية في آية واحدة أو في آيتين. كيف يتعامل القراء فيها؟ سوف يأتينا إن شاء الله شرحها في الفرش، ولكن الآن قالون كيف يتعامل معها؟ قالون يستفهم في الأول، يعني يقرأ في الأول بهمزتين ويقرأ في الثاني بهمزة واحدة. حمصا يقول كيف الكتابة إذا؟ كيف قالون يقرأها؟ نقول لا، الكتابة مكتوبة إذا وليست مكتوبة إذا. كتابة المصحف مكتوبة إيش؟ لا مش وليس برواية قالون، في كل المصاحف، في كل المصاحف مكتوبة إيش؟ إذا. استغرب تعجبين في تعجب إذا كحفص مكتوب إذا، كيف تقول لنا إذا؟ نحن نقول رسم المصحف، هل الهمزة هذه رأس العين هي من رسم المصحف؟ نحن ذكرنا دائما وأكرر أنها ليست من رسم المصحف بل هذا ضبط. فإذا كتبت الآن في المصاحف القديمة، رأيتها في المصاحف القديمة كيف تراها؟ إذا تراها نعم ترى ألف وذال وألف، هكذا سوف تراها. فإذا يعني لا مشكلة في الرسم مع القراءة، فتحتمل هذه وتحتمل تلك. الدور الحصة القادمة على مين؟ على مين؟ على حسان الشيخ على الموجود يعني الحضور خلاص يكون هم ان شاء الله يعني يا اكرم يا احسن واحد خير جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نبدا ان شاء الله درسنا اليوم، ودرسنا اليوم يعني ان شاء الله من اسهل القواعد ومن اسهل الدروس ومن اسهل الابواب في وصول القراء. درس سهل جدا، لو تلاحظون هذا الباب كذلك وتشوفون كم بيت، وهو باب مذهب الكسائي في إمالة بهاء التأنيث في الوقف. نحن انتهينا الحمد لله في الحصة الماضية من باب الإمالة، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. اليوم بإذنه تعالى نشرع في الباب الثاني. وقبل أن ندخل في هذا الباب، نحن ذكرنا في أول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، قلنا أن أبواب الإمالة مما ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله بما قاله أهل العلم فيها أنها ثلاثة أبواب. الباب الأول انتهينا منه وهو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، هذا هو الباب الثاني. والباب الثالث قال هو باب الراءات، قالوا باب الراءات يدخل في باب الإمالة. كيف أردنا يدخل في باب الإمالة؟ قالوا أن الكسر الكسر إيش؟ هو من الإمالة، أو الترقيق هو من الإمالة، الترقيق هو من الإمالة. حتى أن البعض يعني في كتبهم القديمة المتقدمون يذكرون الإمالة بالكسر، يقولون وكسرها إطاها على سبيل المثال. ايش معنى كسرها؟ فلا يقول طاهي بالكسر، لا، يقصدون فيها الإمالة وهي الإمالة الكبرى. منهم من يقول الترقيق في الإمالة، يسمي الإمالة الترقيق، وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، ما نذهب بعيد إن شاء الله، عندما قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. التفخيم عنده الفتح، والترقيق بينا احنا في قبل حصتين او ثلاث عندما شرحنا هذا البيت، وذكرنا أن يقصد فيه الإمالة والتفخيم يقصد فيه الفتح. فإذا هذا هو الباب الثاني للإمالة. كذلك ذكرنا أن للإمالة قال أهل العلم ثلاثة حروف، الحرف الأول وهو الألف، الحرف الثاني وهو الهاء ال تسمى هاء التأنيث، ليست أي هاء وإنما هاء التأنيث. الثالث وحرف الراء، والثالث هو حرف الراء. كما عللنا قبل قليل كيف تكون الراء هي أو يعني من ذكرها أنها فيها الإمالة بالنسبة لترقيقها. الألف كان هو أطول باب من أبواب الشاطبية اللي خدنا تقريبا في كل ما شاء الله تبارك الله كم درس شيخ باسم؟ 30 تقريبا 34 درس كان معنا في باب الفتح والإمالة، هو من أطول الدروس حقيقة، وهو من يعني كذلك من أطول الأبواب. الذي يليه كان للألف خاصة، يعني لا يعني يذهب ذهنك في باب الفتح والإمالة بين اللفظين إلى إمالة شيء غير الألف، لابد أن تميل ماذا؟ الألف، فهي منقلبة عن ياء، فهي منقلبة عن واو، فهي ما رسمت بالواو، فهي ما كانت في أي حالات من الحالات التي تمال فيها الألف، تمال فيها الكلمات في هذا الباب، فهي إمالة كانت بالألف. لكن هنا في هذا الباب لا، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث. أيوة. ثم خصص وقال في الوقف، هذا هو الحرف الثاني، فهاء التأنيث، قال إمالة في هاء التأنيث. ثم يأتينا إن شاء الله للراء بإذنه تعالى. إذن هذا الباب سوف يخص الكسائي، وسوف يخص حرف هاء التأنيث، والثالث بيكون عندنا في الوقف فقط. يعني لابد أن نكون متمركزين على ثلاثة أمور: القارئ للإمالة من هو؟ الكسائي. ما هي التي سوف تمال؟ التأنيث. في أي حالة؟ في حالة الوقف. هذا فقط مما ذكره في عنوان الباب، فهمنا هذا. هل هناك أمور سوف يذكر الناظم رحمه الله القواعد التي سوف نبدأ بها أو نقرأ فيها في إمالة الكسائي؟ طبعا الإمالة الهاء هذه أيضا لغة من اللغات، وهذه اللغة سبحانه ما زالت معنا، ما زالت معنا. يعني نسمع في صعيد مصر مثلا بعض الأخوان المصريين إيش ما زالوا في كلامهم العامي يميلون هذه الهاء. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يقول مثلا ما يقول ما لما يقول مثلا إحنا عندنا مثلا المنامة، ما يقول المنامة، يقول المنامة، ها سعي جنة ها حديقة. أيوة عندنا كذلك أعتقد أن في أماكن في سوريا كذلك في الشام كذلك ما زالوا ينطقون بهذه الإمالة كذلك. يعني ما زالت هذه اللغة موجودة، يعني لا نستغرب منها في حال لما يقرأها الإمام الكسائي رحمه الله. وكذلك الكسائي رحمه الله هو الذي يختص بها من طريق الإمام الشاطبي، ولكن هل هناك من يقرأ بهذه الإمالة غيره رحمه الله؟ نقول نعم، ولكن ليس من هذا الطريق. حين تسمع في الإذاعة هناك من يقرأ بهذه الإمالة وعلى طول أنت تفكر ماذا؟ أنه كسائي. لا، لابد أن ترى هل هذه الطريقة الذي يقرأ به الآن، يعني عندك أمور أخرى تميزها للكسائي، ولكن الأمر المراد الآن هل هو من طريق الشاطبي رحمه الله أو لا؟ لأن الإمام حمزة رحمه الله يميل كذلك هذه الهاء، ولكن من طريق الطيبة، ليس من طريقنا يا أبا العزيز، من طريق الطيبة، ولكن من طريقنا من الآن الكسائي فقط، الكسائي فقط. ولكن هني يبين لنا فقط لما ذكر حمزة من الطيبة، إذا كان الإمام الكسائي رحمه الله قرأ على الإمام حمزة، قرأ على الإمام حمزة، الإمام الكسائي من تلاميذ الإمام حمزة، يعني قرأ على الإمام حمزة رحمه الله، لأن القراء كان يقرؤون على بعض وكان يقرؤون على أكثر من قارئ أو من شيخ. تعرفون الإمام نافع على 70 من التابعين قرأ وغيرهم. فنرى أن الإمام الكسائي رحمه الله يأخذ من الإمام حمزة في هذه الإمالات، فنرى أن الإمام حمزة رحمه الله يقف بهذه الطريقة ولكن ليس من هذا الطريق، لم ينقله الإمام الداني رحمه الله، فلذلك الإمام الشاطبي رحمه الله لم يأخذه للإمام حمزة. ولكن إذا ذهبت إلى كتاب طيبة النشر أو النشر سوف تجد أن الإمام حمزة رحمه الله يميل هذه الهاءات وغيره كذلك وغير الإمام حمزة، ولكن الإمام ابن جزي رحمه الله لم يذكر مثل قراءة الإمام قتيبة، يذكرها البعث العماني المتوفى 500 هجرية في كتابه القراءة الثمان، يذكر الإمام قتيبة وغيره. الأعشى هناك إمام اسمه الأعشى فكذلك يقرأ بهذه الإمالات بعضها. فنحن الآن في قراءة الإمام الكسائي، نعم، من طريق الإمام الشافعي. أبيات المتن في هذا الباب 4 أبيات، سوف يكون في هذه الأبيات الأربعة بيان مذهبين للوقف على هاء التأنيث عند الإمام الكسائي رحمه الله. سوف يكون معنا مذهبان إن شاء الله للإمام الكسائي، يعني لابد أن نأخذ هذين المذهبين. يعني لما أنا أنسى مذهب تقول لي أنت قلت مذهبين في البداية، شو المذهب الثاني؟ لابدكم تخبرون إن شاء الله. أيوة، أو إلى إذا كان ما خلاص تعرفون أن هذه مذهبين عندنا. مذهبين، بيان مذهبين للوقف على هاء التأنيث عند الإمام الكسائي. هذه الأبيات هي تكون بهذه الطريقة. الآن نعم، قال الناظم رحمه الله: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل. الآن نأتي إلى قول الناظم رحمه الله هاء التأنيث. ما معنى هاء التأنيث عشان نتعرف على ما هي الهاء؟ احنا عرفنا في باب هاءات، في باب هاء الكناية تعرفنا على 5 أو 6 هاءات تكون متطرفة، منها هاء التأنيث، صح؟ نعم، هي الخاصة الآن التي يريدها الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الكسائي هي هاء التأنيث. ما هي هاء التأنيث؟ الله أكبر، هذه هاء الساكتة يا شيخ نايف. هذا يدل على المفرد المؤنث. أيوة، والمبدل عن التاء المربوطة. خلص الله. إيش تدل على مفرد المؤنث؟ تدل على مفرد المؤنث، نعم، تدل على مفرد المؤنث هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف. هذا هو، أيوة، فقط ما لا لا لا يبي لا تفكير ولا يبي لا زيادة أمور. ثم قال عبد العزيز: هي التي، هي الهاء التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، وطبعا المقصود هي في آخر الاسم ليست التي في الأفعال. والنقطة المهمة المرادة كذلك التي تخفى على البعض، نقول سواء رسمت في المصاحف بالهاء أو بالتاء، سواء رسمت بالهاء أو بالتاء، ذكرنا أنها تكون في الأسماء، ها؟ يعني ليست التي في الأفعال، يعني قالت، ها؟ قالت، هل هذه في اسم؟ لا، أي اتخذت، أحصنت، هذه في أفعال. إذن هذه من محترزات التعريف فلا نحتاجها. كذلك هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقفها، لما تأتي هاء الكناية هي في الحالينها، هاء السك في الحالينها، تاء الفعل تكون في الحالين تاء، مثلا الهاء العوض التي يقف عليها البازي رحمه الله في أحد الأوجه تكون فقط للوقف، لا تأتي في الوصل. هاء الأصل فواكهة مثلا، وجه، هذه هاء في الوقف وفي الوصل. إذن المراد هي التي تكون في الوقفها وفي الوصل ك. كذلك لما عرفنا نحن ندخل على الاسم، احنا نعرف ان في القرآن الكريم كتبت في بعض الاسماء بالتاء المربوطة اي بالهاء بصورة الهاء، وكتبت بالتاء المفتوحة، صح؟ وهذه اخذنا احنا في وين؟ في الجزرية. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، فعرف ومن هودة كاف البقرة، نعمتها ثلاثة نحو إبراهيم، مع أخيرات عقود الثانية إلى آخر الأبيات، ثلاثة عشر لفظا يأتي فيها في القرآن الكريم أنها تكتب بالتاء المفتوحة، هي موجودة معنا لو عدناها كتبوها بارك الله منها مهمها، وبتأتينا في باب أواخر الكلم كذلك بتأتينا بإذن تعالى، وتأتينا في العقيل أي في الرسم كذلك إن شاء الله. عندنا الكلمة الأولى إذا كانها رحمة، أيوة، الثانية نعمة، الثالثة لعنة، الرابعة امرأة، الخامسة معصية، السادسة قرة عين وليست قرة أعين، ها، قرة، فإن قرة أعين وقرة عين، قرة أعين هذه مربوطة وقرة عين المفتوحة، جنة، ولكن جنة في وقعة يقول الإمام ابن الجزي رحمه الله أي التي في سورة الواقعة، نعم، شجرة يقول شجرة الدخان التي في سورة الدخان، نعم، بقية لم ترد في موضع واحد، سنة في المواضع الخمسة المعروفة في آخر غافر، ها، أيوة، فطرة، ابنة، وكلمة أوسط الأعراف، نعم، فطرة وابنة وكلمة، هذه هي الكلمات كم عددها؟ 13 كلمة. الإمام الكسائي رحمه الله لابد أن نعرف له قاعدة، أنه عندما يقف على التاء المفتوحة هذه رسما يقف عليها كالتاء المربوطة، وهذا من وين نأخذه؟ نأخذه من باب الوقف على أواخر الكلم، عندما يقول إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعونة، حقا رضا، من هم حقا رضا؟ حق من؟ ابن كثير وابو البصري، هذا ما ننسى الرموز بارك الله فيكم، حق ابن كثير وابو عمرو، ورضا وهو الرائي وهو الكسائي، وهو رابنا الآن. الكسائي إذا وقف، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف، فلما يأتي مثلا في شجرة الدخان لما يقف وقفا اضطراريا أو اختباريا يقف شجرة بالهاء، وسوف نرى يعني هل يقف الإيمان أو لا، بنرى. مثلا لو وقفنا على كلمة على سبيل المثال رحمة المفتوح يقف رحمة، لكن حفص كيف يقف؟ بالتاء. إذا لابد من الاتفاق من الآن بارك الله فيكم، لأن ما زال البعض ممن أخذ القراءة يسأل بعد فترة ويقول هل التاء المفتوحة يقف عليها الكسائي بالإمالة كذلك عندما يقف عليها بالهاء أم هي تختلف؟ نقول له لا، هي عندما يقف عليها بالهاء فهي المطلوبة الآن، وهي التاء التي تسمى بتاء التأنيث التي يقف عليها هاء ويصلها ماذا؟ تاء، فهي داخلة في موضوعنا اليوم، نعم داخلة في موضوعنا، واضح يا عزيز؟ يعني 13 موضع، 13 موضع والبقية طبعا 13 موضع التي رسمت فيها التاء مفتوحة فيها الإمالة، إيه؟ لا إلى الآن هو يقف عليها بالهاء، هل ترفع عليه الإيمان؟ إن شاء الله سوف نرى الآن، يعني على أي مذهب يرفع عليه الإيمان؟ ممكن مذهب ما يدخل عليه الإيمان، إحنا مذهبين صح؟ ما نستعجل، ولكن اللي يعني وقفني سؤال بعض العزيز ليست هي هذه الكلمات فقط، لغز رسمت يعني. ايوه هذه التي رسمت بالتاء مفتوحه لكن الان لك رسم يعني سيوقف عليها بالهاء يوقف عليها بالهاء بالهاء ايوه داخله داخل داخله ايوه واحد يسالها يقول ليش يقف عليها بالهاء الاصل لان هذه اصلها ترسم بايش المفروض ترسم تاء مربوطه يعني نقف عليها المفروض بالهاء وهم وقفوا عليها بالهاء شيخ بس كان في اتفاق بين القرآن